يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة لولا أنزل عليه آية من الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب

الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد Whoa.